بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل إن شاء الله في درس نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقفنا عند الكلام عن الحديث المسلسل. قال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، فهذا النوع من الايه؟ الاحاديث المسلسله. هناك مسلسل قولي ومسلسل ايه؟ فعلي، مسلسل بالقول ومسلسل بفعل ومسلسل بوصف، يعني صفه تكون موجوده في كل راو من الرواه، او فعل يفعله كل راو من الرواه، او قول يقوله كل راو من الرواه. فمن المسلسل القولي كان قول يتسلسل، يعني تكرر يعني في الرواه. فالراوي قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، فتجد الاسناد كله فيه هذا اللفظ يتكرر، سمعت فلانا، قال سمعت فلانا، فهذا يكون مسلسلا بايه؟ بالسماع، بقوله سمعت فلانا. قد يتسلسل بقول حدثنا، يقول حدثنا فلان قال، يقول او حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهذا يكون مسلسلا بقوله حدثنا فلان. لكن لو عندك اسناد، واحد يقول سمعت فلانا، واللي بعده يقول حدثنا، واللي بعده يقول اخبرنا، واللي بعده يقول عن، واحد يقول قال، واحد يقول، يبقى هذا ليس مسلسلا، ما فيش يعني صيغه معينه تكررت في الطبقات المختلفه. لكن اذا نفس الصيغه تكررت، يعني لو ان مثلا مالكا يقول سمعت نافعا، قال سمعت ابن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيه مسلسل بقوله سمعت فلانا قال سمعت، أو إذا قال مالك حدثنا ابن نافع قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلسل بقوله حدثنا. قال: وغير ذلك من الصيغ، وغير ذلك من الصيغ، يعني أي صيغة واستعملها كل راو وتكررت في رجال الإسلام. قال: أو غيرها من الحالات القولية، أو يقول صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، إما حالات قولية أو حالات فعلية. إذا المسلسل بقول قد يكون في صيغ الأداء وقد يكون في غير صيغ الأداء. ففي غير صيغ الأداء قال كقوله سمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، قال أشهد الله لقد حدثني فلان. فهنا أشهد الله هي ليست من صيغ الأداء، لكن صيغ الأداء سمعت وحدثنا وأخبرنا، لكن إذا زاد قولا فهذا مسلسل يعني بصيغة قولية لكنها ليست من صيغ الأداء، يعني هناك قول معين تكرر في كل رجال الإسناد. قال: أو الفعلي، هناك مسلسل بفعل كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، يعني كل واحد مسلسل بإطعام الإيه؟ التمر، أو بالضيافة على الأسودين، التمر والماء. يوجد حديث قال المسلسل بالضيافة على الأسودين التمر والماء، كل راوي يقول إيه؟ دخلت على فلان فأطعمني تمرا وماء، قال دخلت على فلان فأطعمني تمرا وماء، لغاية ما يصل إلى إيه؟ إلى الصحابي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأطعمه تمرا وماء، كل واحد من الرواة إلى آخر الحديث، فهذا مسلسل بفعل. قال: أو القولية والفعلية معا، أو القولية والفعلية معا، مرات يكون الحديث مسلسلا بقول وفعل معا، كقوله حدثني فلان وأخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره وشر. هذا الحديث كان اللي حضر منكم مجالس الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري، الشيخ عبد الله العبيد، فحدثوا به ايه؟ مسلسلا الى اخر الاسناد، كل راوي يعني الى عصرنا الحاضر، كل واحد يعني قبض على لحيته وقال امنت بالقدر خيره وشره، ثم يقول حدثني الشيخ الفلاني وقبض على لحيته وقال امنت بالقدر خيره وشره، قال حدثني الى اخر السماء حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السبب للاسناد؟ ربما من لطائف الاسناد، هذا موضوع المسلسل هذا يعني من دقائق في الاسناد، ويعني ويكون فيه مزية يعني من مزايا الحديث المسلسل انه يعني يكون فيه اتصال، يعني يتضح فيه الاتصال، وخاصة ان المسلسل بصيغة سمعت او حدثنا او كذا، يعني فيكون هذا تقوية للحديث ويدل على التقاء كل من الرواه بشيء من لطائف الاسناد. قال وقد يقع هناك ايضا نوع اخر لم يذكره هنا اللي هو المسلسل بوصف، مرات يعني يكون حديث مسلسلا بوصف، يعني الوصف من الاوصاف موجودا في كل راو من رواه الحديث، كالمسلسل مثلا بالحنابله الى الامام احمد، يكون السند كله حنابلة من أوله لغاية ما يصل إلى الإمام أحمد بن حنبل، كل السند حنابلة، أو كل أو يعني مذاهب الأربعة كلها لها أحاديث مسلسلة يعني بفقهاء ذلك المذهب إلى إمامها، يعني يوجد حديث مسلسل بالحنفية فتسمعه من شيخ حنفي عن شيخه وهو حنفي عن شيخه وهو حنفي غاية ما تصل إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا في بقية النبوة. أو المسلسل بالمصريين، حديث المسلسل بالمصريين وما زال يعني مسلسلا إلى وقتنا الحاضر، يعني يمكن أن ترويه عن طريق الشيخ المصري عن شيخه عن شيخه إلى أن تصل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقد كان يسكن مصر، اللي هو حديث صاحب البطاقة، اللي هو حديث اللي هو إيه وصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق فتنشر له بطاقة قطرة للكف مكتوب فيها لا اله الا الله، ان شاء الله تصعد الصلاه سجلا من السيئات، وبعدين تخرج له بطاقه قدر كثير. الحديث المعروف يعني وحديث البطاقه هذا فهو مسلسل بالمصريين من اوله الى اخره. ويوجد الحديث المسلسل بالمكيين والمسلسل بالمدنيين والمسلسل بالدمشقيين تجد سندا دمشقيا من اوله الى اخره. وهكذا. او المسلسل بالفقهاء والمسلسل بالقراء والمسلسل بالنحاة. والمسلسل بالشعراء، توجد حديث مسلسل بالشعراء، كل رواية الشعراء من أوله إلى آخره حتى يصل إلى حسان أو غيره من الشعراء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المسلسل بوصفه. قال وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، مرات التسلسل قد يكون في معظم الإسناد لا في كله. كحديث المسلسل بالأولية فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. يوجد الحديث المسلسل بالأولية، كل راو يقول إيه حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، لذا جرت عادة علماء الحديث يعني إلى وقتنا الحاضر أنه عندما يأتي تلميذ جديد أول مرة يدخل عليه فأول حديث يسمعه إياه هو حديث اللي هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ففيه الحث على اللي على الرحمه لطلاب العلم وكذا، ويكون هي اول حديث يسمعه الطالب، الطالب يقول هذا اول حديث سمعته من شيخه، والشيخ يقول هو اول حديث سمعه من شيخه، فيستمر التسلسل في الاوليه حتى يصل الى سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه من اتباع التابعين يعني. بعد سفيان عيينة يمكن تقريبا ثلاث طبقات يعني ليس فيها تسلسل. يعني سفيان عيينة لم يكن الحديث أول حديث سمعه من شيخه، لكن الراوي عن سفيان عيينة كان أول حديث سمعه، والذي بعده من سفيان والذي بعده كان أول حديث سمعه منه وهكذا. قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مرات. نتكلم عن صيغ الأداء، انتهى من موضوع المسلسل، نقرأ من الحديث المسلسلة المشهورة للحديث المسلسل بالمحبة اللي هو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو في لفظ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتلميذ معاذ اللي هو الصنابحي قال له معاذ إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو الذي أخذ عنه قال له إني أحبك إلى عصرنا الحاضر. يعني في المشايخ المعاصرون أيضا إيه يقول لتلميذه إني أحبك وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك إلى آخره. وهكذا المسلسل بقراءة سورة الكوثر بقراءة سورة الصف. يعني يوجد أكثر من 300 حديث مسلسل تروى بعضها بقول وبعضها بفعل وبعضها بوصف. قال وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي المرتبة الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة. طيب الآن نتكلم عن صيغ الأداء. عندنا الطالب الذي يسمع الحديث عندما يتلقى الأحاديث عن شيخه ويسمع الأحاديث من شيخه فهذا يقال له التحمل، يكون الآن هو في مرحلة التحمل اللي هو تلقي الحديث وسماعه من شيوخه، فهذا يكون في وقت التحمل. التحمل بالله، التحمل بالله. بعدين بعد ذلك هو الشيء الذي سمعه يبلغه لغيره، فإذا بلغه لغيره قيل له الأداء اللي هو رواية روايات الأحاديث التي سمعها من شيوخه، فيبدأ يرويها لغيره ويحدث بها غيره، فهذا يقال له الأداء. فعندما يؤدي ما هي الصيغة التي يستعملها في الأداء؟ يعني الآن أنت سمعت أحاديث من شيوخك وتريد بعد ذلك أن تحدث بها تلاميذك، فما هي الصيغة التي تستعملها؟ فقال أعلى شيء المرتبة الأولى سمعت وحدثني. طبعا كل مرتبة من هذه المراتب متى يستعملها لها شروط، يعني لا يستطيع أن يستعملها إلا إذا توفر شروط. فأعلى المراتب هي سمعت وحدثني، هذه المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. المرتبة الثالثة قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ على شيخي فلان وأنا أسمع، وهي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة أنبأني. الخامسة ناولني. السادسة قال ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. المرتبة السابعة كتب إلي. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. المرتبة الثامنة هي صيغة عن وقال وذكر وروى، عن فلان أو قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان. طيب هذه الصيغة إذا عندنا ثمان مرات، الآن سيعود ويشرح كل مرتبة من هذه المراتب متى يستعمل هذا اللفظ. نرجع مرة ثانية، أول لفظ كان لفظ سمعت وحدثني. قال فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. إذا كنت وحدك يعني سمعت وحدك من لفظ الشيخ، يعني الشيخ هو الذي يتكلم يقرأ الأحاديث بصوته وأنت وحدك تستمع إلى الحديث من شيخك، حينئذ تستطيع أن تقول سمعت وتستطيع أن تقول حدثني. قال وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. يعني كلمة حدثني في اصطلاح المحدثين خاصة بما سمعته من لفظ الشيخ. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، يقول لكن من حيث اللغة في لغة العرب حدثني وأخبرني معناهما واحد، لكن في اصطلاح المحدثين حدثني وأخبرني معناهما مختلف. فالاصطلاح شيء والاستعمال اللغوي شيء آخر، واضح؟ مرات الكلمة يكون لها معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح أهل العلم في كل علم من العلوم المختلفة، يعني مثل الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في اصطلاح الفقهاء الصلاة أقوال وأعمال مخصوصة مفترحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة لا معنى لغوي لا معنى اصطلاح، وهكذا في كل علم من العلوم هناك اصطلاحات. فيقول حدثني وأخبرني في اللغة معناهما واحد، لكن في الاصطلاح حدثني خاصة بما سمعته من لفظ الشيخ. هو الشيخ يقرأ الحديث وأنت تسمعها منه، فحينئذ عندما تؤدي ما سمعته من لفظ الشيخ وحدك فتقول حدثني. قال ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. اللفظ له هي حقيقة، هو ما وضع له اللفظ، والحقيقة هي أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. فهناك حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. سيقول يعني اللفظ حدثني شخص يعني ليس له علاقة بالحديث، شخص يعني لا علاقة له بعلم الحديث، وإنما يتكلم عن آخر أخبره بقصة من القصص ولا كذا، ويقول حدثني أو أخبرني معناهما واحد. لكن عالم الحديث يعني وراوي الحديث إذا قال حدثني فهنا الحقيقة العرفية هي إيه؟ أنه يقصد سمعت الشيء. قال مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. قل حتى علماء الحديث ورواة الحديث الذين فرقوا بين التحديث والإخبار هم المشارقة، أما المغاربة من علماء الحديث ورواته لا يفرقون بين الإخبار والتحديث. قال نعم لمن سمع وحده فإنه يقصد انفراد السمع. نعم نعم هنتكلم بعد كده الفقرة الآتية مباشرة إذا كان مع غيره. قال فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. إذا في فرق بين سمعت وحدثني وبين سمعنا وحدثنا. فإذا كان الطالب وحده ذهب إلى زار بيت الشيخ وحده، أو كان ماشيا وحده مع الشيخ في الطريق وسمع وحده الحديث، حينئذ يقول سمعت أو يقول حدثني. لكن إذا كان في مجلس وفيه طلاب آخرون يجلسون والشيخ قرأ الحديث وسمع مع مجموعة معه، فحينئذ عندما يروي هذا الراوي ماذا يقول؟ يقول سمعنا أو فلان، أو يقول حدثنا فلان، طالما كان معه غيره. قال وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني نا المتكلمين، نا المتكلمين تكون يعني تأتي لجماعة المتكلمين إذا كانوا جماعة، قد تأتي ناء للواحد المعظم نفسه، قد يقال لها نون العظم للواحد المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء، يعني النحاة يقول الناء تأتي لجماعة المتكلمين أو للواحد المعظم نفسه حقيقة وهو الله تعالى، أو ادعاء كغير من المخلوقين إذا كان أحد المخلوقين، يعني إذا قال فعلنا وقلنا وأمرنا بكذا، فهذه تسمى نون العظم. فيقول قد تكون النون، يعني قد يكون الراوي قد سمع وحده ومع ذلك يقول سمعنا ويقصد نفسه بس، فقال يجوز أن تكون النون للعظمة لكن بقلة، يعني هذا قليل، يعني الغالب أن الرواة إذا قالوا سمعنا يقصد يعني أنا ومن معي. قال وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة، يعني هو في المرتبة الأولى سمعت وحدثنا إذا كان وحده، وسمعنا وحدثنا إذا كان مع غيره. طيب يقول لكن بالرغم من ذلك فسمعت أعلى من حدثني، يعني نفس المرتبة الأولى مقسومة إلى درجتين، سمعت أعلى درجة وأصرح من إيه من حدثني، فهي صريحة في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة. لا يمكن أن يكون بينه وبين شيخه واسطة إذا قال سمعت أو سمعت. ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، يعني بعض المدلسين اللي هو إيه يعني يوهم إيه خلاف الحقيقة، فيقول حدثني ويقصد إجازته، لكن سمعت لا يمكن استعمالها في التدليس. يعني لو قال سمعت ويقصد يعني أنه تلقاه إجازة هذا يكون كذبا صريحا، لكن حدثني إذا قصد يعني إجازة، الإجازة اللي هي مجرد الإثم في الرواية، احنا عندنا يعني طرق تحمل الحديث، في عندنا التحمل بالسماع، إن الشيخ هو الذي يتكلم بالأحاديث والطالب إيه؟ يسمع، فهذا يسمى السماع. وهناك درجة ثانية اللي هي العرض على الشيخ، إن الطالب هو الذي يقرأ الأحاديث على الشيخ، والشيخ إيه؟ هو الذي يسمع ويقره، إما يعني بأن بكلمة يقولها، يقول مثلا نعم أو صحيح أو يشير برأسه أو يشير أو مجرد يعني سكوته مع إقراره. مرات الأحاديث تكون مرويات مكتوبة في كتاب، فأنت إيه تقرأ الأحاديث على الشيخ وتقول حدثك فلان أن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال وبسندكم إلى الشيخ فلان قال كذا، فتقرأ الأحاديث والشيخ يسمعه، فهذا يسمى العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ. هذه درجة يعني من درجات التحمل. هناك الإجازة اللي هي مجرد الإذن في الرواية، فالإجازة قد تكون يعني مجردة عن سماع وعرض، يعني لا أنت سمعت الحديث من الشيخ ولا قرأتها على الشيخ، بس مجرد أن الشيخ إيه؟ يقول أجزتك أن تروي عني كذا وكذا، أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري أو تروي عني كتاب كذا أو حديث كذا، فأنت لم تسمع منه الحديث ولا قرأته عليه، فالإجازة هي مجرد إيه؟ إذن بالرواية. فالإجازة أضعف من السماع والقراءة على الشيخ، لكن بعض المدلسين يعني يكون إيه؟ تحمل الحديث إجازة، لا هو قرأه على الشيخ ولا هو سمعه من الشيخ، ويقول حدثني. المفروض في الإجازة أنه لا يقول حدثني، يقول عن، يقول مثلا أنا أرويه عن فلان، لكن لا يقول سمعت فلانا ولا حدثني، يقول سمعت لا يمكن أن تستعمل في الإجازة، حدثني ممكن تستعمل في الإجازة لتدليس. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يعني بالنسبة لسماع الحديث من الشيخ، مرات مجالس السماع، مرات يكون السماع إملاء، مرات يكون يعني مذاكرة. الإملاء من الشيخ يكون مثلا إيه؟ يعني مجالس الإملاء كان من عادة المحدثين سابقا أنهم يعقدون مجالس يملون فيها الأحاديث التي تحملوها، فيكون الشيخ يعني قد أعد لهذا المجلس، يعني مثلا كان لهم عادات، مثلا كل مثلا الشيخ مثلا عادته أنه في هذا المجلس كل يوم مثلا بعد صلاة العصر يملي 10 أحاديث أو يملي 20 حديثا أو يملي، فهو قبل أن يأتي يكون إيه قد أعد هذه الأحاديث واستحضرها ورجعها وكذا، ويأتي فيمليها عليهم والطلاب يكتبون يعني فمجالس الإملاء يعني هي أعلى الدرجات. هناك سماع يكون في مجالس المذاكرة، مرات يعني مثلا بعد ما أملى الأحاديث 10 مثلا التي عقد المجلس لها، الطلاب يسألونه عن أشياء، فيقول نعم مثلا سمعت حديث كذا، فيقول نعم حدثني به فلان وكذا، فيأتي في المذاكرة والحوار وكذا غير في غير الإملاء، فهو سماع أيضا لكنه أقل درجة من الإملاء. فإذا قال يعني سمعت فلانا أملاه علينا فهذا يكون أعلى درجة لما فيه من التثبت والتحفظ. قال والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. يقول لفظ أخبرني ولفظ قرأت عليه لمن قرأ وحده بنفسه على الشيخ. الذي قرأ بنفسه على الشيخ فيقول قرأت على فلان أو أخبرني فلان. معنا ولا في حاجة صعبة ولا؟ طيب، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. يقول كلمة أخبرنا فلان أو قرأنا على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع، هذه كلها إيه؟ في درجة واحدة، في من يعني كان جالسا مع غيره وقرئ على الشيخ وهو من ضمن الحاضرين، يعني مثل المجالس التي عقدت في هذا المسجد بالسماع صحيح البخاري والسنن أبي داود والترمذي وغيره. فهذه الكتب التي سمعناها، يعني كيف تقول الآن في تحملك لهذه الكتب؟ تقول إيه أخبرنا الشيخ عبد الرحمن مثلا إيه المبارك فودي، أو أخبرنا الشيخ عبد الله الوبيل، لأنه إيه قرئ عليه وأنت تسمع، أو تقول قرأنا على فلان، أو تقول قرئ عليه وأنا أسمع، كل هذا صحيح. يعني طالما لم تكن أنت الذي قرأت بنفسك، إلا إذا أنت جبت الكتاب وقرأت بنفسك على الشيخ، فإذا كنت أنت الذي قرأت على الشيخ فتقول قرأت عليه أو أخبرني. أما إذا أنت جلست مع الحاضرين وقرأ على الشيخ وأنت مع الجالسين فتقول أخبرنا فلان أو قرأنا على فلان. لا تقول سمعنا إلا لو كان هو الشيخ، لأن هناك بعض الأحاديث هو زي الحديث المسلسلة، هو الشيخ تكلم بها وأنت سمعتها، فهذا الحديث بالذات تقول فيه سمعنا. لكن الحديث التي كان الشيخ ساكتا، كان الشيخ جالس ساكتا هكذا وفي طالب يقرأ والشيخ يسمع منه، فأنت جالس مع الحاضرين والطالب يقرأ والشيخ يستمع إلى قراءة الطالب، فهنا التحمل، هنا التحمل بالعرض ليس سماعا. إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ وأنت تسمع، هذا يكون مدرس بعض المدرسين، هو يكون يعني مثل درس في صحيح البخاري وهو المدرس هو نفسه يجيب صحيح البخاري وهو يقرأ. يعني كما فضلت مثلا الشيخ سامر محمد سامر النصر، هذا ممكن تقول إيه سمعت، لأن هو الشيخ محمد سامر هو نفسه كان هو نفسه يقرأ صحيح البخاري من أوله إلى آخره، فالذي حضر المجلس وسمعه من المحدث نفسه فتقول سمعت. إذا كنت وحدك، بس طبعا المجلس لم تكن وحدك كان معك آخرون فتقول إيه سمعنا. لو كنت وحدك تسمع من الشيخ تقول سمعته، إذا معك آخرون فتقول سمعنا. ويمكن أن تقول أيضا حدثنا، لأنه هو الشيخ الذي كان يعني يقرأ الحديث بنفسه. لكن في مجالس مثلا كان الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري وعبد الله العبيد وغيرهم من المشايخ، كان المشايخ كانوا ساكتين يسمعون فقط، والطالب أحد الطلاب كان يقرأ على الشيخ، فحينئذ إذا خرجت من المجلس تقول لك ثلاث اختيارات، ممكن تقول أخبرنا أو تقول قرأنا على الشيخ فلان أو تقول قرئ على الشيخ فلان ونحن نسمع. نعم. شيخ على التقسيم الذي عندنا في الفرق بين السماع الفردي والسماع لا، يعني هو السماع كله في المرتبة الأولى، يعني سمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا كلها جاية في الإيه في المرتبة الأولى، لكن بس الفرق إنه إذا كان وحده يكون يعني أفضل مما لو كان مع مجموعة، لكن كله السماع. قال وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تعبير بقرأت أحسن من أن يقول إيه أخبرني أو أخبرنا، لأنه أفصح بصورة الحال، لأنه موضح إيه أن طريقة التحمل كانت قراءة على الشيخ. قال تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. عرفنا معنى التحمل اللي هو يعني تلقي العلم من شيخك، فأنت إيه تتحمل منه. فالقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، أن الشيخ يجلس ساكتا والطالب هو يحضر الأحاديث الكتاب الذي فيه أحاديث الشيخ ويقرأها عليه والشيخ يستمع إليه. فهذا أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. بعض أهل العراق أنكروا يعني هذه الطريقة وقالوا إيه لا يصح أن الشيخ يجلس ساكتا هكذا والطالب يقرأ عليه. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. قال مذهب الإمام مالك وعلماءه ومذهب علماء المدينة أن العرض على الشيخ يعني طريقة صحيحة في التحمل، بل يعني بالغ بعضهم حتى قال إنها أفضل من السماع. فحجة هؤلاء قالوا لأن القرآن الكريم يتلقى عرضا، يعني تحمل القرآن الكريم عرضا أفضل من تحمله سماع. هذا عند القراء، هذا عند القراء، هذا إيه الاختلاف في أن العرض اللي هو أن الطالب يقرأ على الشيخ، بس طبعا إيه العرض المقصود هنا يعني عرض كل طالب على حدة، يعني مش واحد يقرأ وباقي يسمع، لا، إذا العرض اللي هو إذا الطالب يقرأ على الشيخ القرآن هذا أحسن من أن يسمع القرآن من لفظ الشيخ. لماذا؟ لأنك إذا سمعته من لفظ الشيخ لا يعني نضمن أنك تقرأه كما قرأه. أنت تسمع القرآن كله من لفظ الشيخ وبعدين إذا جئت تقرأه تخطئ فيه، لكن إذا قرأت أنت على الشيخ يصحح لك ويصوبك ويكون يعني ونضمن أنك قرأت قراءة صحيحة أقرك عليها الشيخ. ففي تحمل القرآن كان الصحابة يقرؤون على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام؟ تحمله سماعا وعرضا طريقتان. يعني أول شيء جبريل عليه السلام كان ينزل بالآيات على النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعها منه، النبي عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن من جبريل عليه السلام. بعدين في كل رمضان من كل سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، يعني يقرأه عليه. حتى قالوا يعارضه القرآن، يعني حتى لفظ الحديث يعارضه يعني من الجانبين، يعني قالوا لما كان إيه هو يقرأه على جبريل وجبريل يقرأه عليه، فكان يعارض جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم في كل رمضان مرة، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. ففي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، في العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على جبريل مرتين، والعرضة الأخيرة منهما أشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، حضرها زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لأن ثبت أيضا في مسند أحمد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه شهد العرضة الأخيرة، سمع القرآن كله ختمة كاملة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الفاتحة إلى الناس على جبريل عليه السلام وهو حاضر جبريل يسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد بن مسعود يسمعان قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض على جبريل. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى القراءة على الشيخ لأمر الله تعالى، الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني لك؟ قال إيه؟ قال نعم سماك لي. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سورة البينة، فقالوا لي سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته القراءة على الشيخ. أبي هو سيد القراء أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن إيه؟ أن يصن القراءة عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قرأ عليه سورة بأمر من الله تعالى، فحتى يقرأ الناس على أبي، وبعد ذلك يعني أبي تنتهي إليه أسانيد أكثر القراءات القرآنية، يرجع أسانيدها إلى أبي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، يعني قراءة عاصم وقراءة نافع وغيره من القراءات يرجع سندها إلى هذه من الصحابيين رضي الله عنهم وإلى غير من الصحابة. لماذا عبد الله بن مسعود؟ نعم؟ لماذا عبد الله بن مسعود؟ ده مش فين في أبي؟ في نعم، طبعا هذه مسألة طويلة، يعني مسألة لماذا عثمان رضي الله عنه لم يشهد عبد الله بن مسعود جمع المصحف. يعني عثمان رضي الله عنه شكل لجنة، أو شيء طبعا ما لجنة شكلت في عهد أبي بكر، يعني مش ما كانتش لجنة، كان هو زيد وحده في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجمعة الأولى. فأبو بكر وعمر دعا زيد بن ثابت وأمراه أن يجمع القرآن، وقال إنك يعني شاب فطن ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت العرضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمراه أن يجمع القرآن. قال فلو كلفاني نقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفني. وطبعا لما قال له ذلك قال كيف تصنعان شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال حتى يعني شرح الله صدري له، يعني طلب من هذا فقال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما زال أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري لذلك. قال فتتبعته فأخذ يجمع الأشياء التي كتب فيها المصحف، كان مكتوبا في بعض الجلود وسعة النخيل والأحجار وعظام كتف أكتاف الإبل وكذا، فظل يجمع الأشياء التي كتب فيها المصحف ويقارنها يعني بمحفوظه منه، وجمع الجمعة الأولى. ثم لما كان عهد عثمان رضي الله عنه في الجمعة الثانية فشكل لجنة وكان على رأسها زيد بن ثابت ومعه ثلاثة آخرون من الصحابة رضي الله عنهم، فجمعوا القرآن الجمعة الثانية. فوجد في نفسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعني لا يزال يقرأ لبعض القراءات يعني التي كان يرى يعني أنها لم تنسخ وأنه يجوز القراءة بها، فكان هذا السبب يعني أن وجهة عثمان رضي الله عنه أراد الاقتصار على ما قرأ في العرضة الأخيرة وعدم إيراد ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتضمنه العرضة الأخيرة من الأحرف، فأراد أنه لا يشمله المصحف، وكان اجتهاد ابن مسعود رضي الله عنه مخالفا لذلك. لكن في نهاية الأمر ابن مسعود يعني رجع إلى قول عثمان، وغضب يعني قليلا في أول الأمر، ولما أمر عثمان بإحراق المصاحف فقال أيها الناس غلوا مصاحفكم، من يغلل يأتي بما غلل، من يغلل يأتي بما غلل يوم القيامة. فقال الذي يغل مصحفا يعني لما تجد المصحف تحرق خذ المصحف يعني ولا تدرس. هو أراد عثمان رضي الله عنه أن يحرق المصاحف التي فيها بعض الآيات المنسوخة والتي رتبت على غير ترتيب العرضة الأخيرة وكذا، ليجمع الأمة على شيء واحد. ثم إن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك رجع إلى قول عثمان وصار يعني يقرأ بما في مصحف عثمان وترك القراءة بما خلف المصحف. الشاهد هنا يعني أنه قال كنا نتكلم على مذهب المدنيين، قالوا العرض على الشيخ أفضل من القراءة من السماع منه، لأن القرآن يتلقى عرضا وتلقي القرآن هو أرفع درجات التلقي. هناك أيضا من التلقي عرضا الصحابي الكريم الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني سائل إني سائلك فمشدد عليك المسألة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك فوالذي بعثك بالحق، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة فوالذي بعثك بالحق، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وأتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا صدقة إلى آخر فوالذي بعثك بالحق، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فهذا بوب عليه البخاري باب القراءة والعرض على المحدث، البخاري جعل عنوان ترجمة على باب القراءة والعرض على المحدث، وروى في هذا الحديث أن هذا الحديث تحمل عرضا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع والتلميذ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله أمرك بكذا، فيقول نعم، فهو يقر من يعرض عليه هذه طريقة العرض على المحدث، يعني تقول له حدثك فلان بكذا وكذا، فيقول نعم، يقول كن الآن أنت حملت منه الحديث مع أنه لا تسمعه من لفظه، ولكن أنت الذي قرأته. قال حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. يعني إذا يروى عن مالك وبعض أهل المدينة أن العرض على المحدث أفضل من السماع، وعن مثل البخاري أن العرض والسماع في درجات واحدة، والجمهور على أن السماع في الحديث وفي غير القرآن أفضل من العرض. قال والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. ممكن نقف هنا إن شاء الله حتى نمثل عليكم الكلام عن الإنباء. كذا وصلى الله عليه وسلم. سؤال.